إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وتوقفنا في باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وتكلمنا في المرات السابقة عن جواز السمر بالليل لأجل ملاطفة الزوجات، ووقفنا مع حديث جميل، حديث اجتماعي عظيم يعلم الإنسان يفهم الحياة الاجتماعية وكيف يتصور حياة الناس وكيف يتصور معاملات الناس وكيف يتصور تصورات النساء عن علاقات الرجال وتصورات الرجال عن علاقات النساء. وتوقفنا في حديث أم زرع عند قول الزوجة السادسة، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نستأنف شرح حديث أم زرع، هذا الحديث العظيم الذي يعرفنا أدب النبوة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الطاقة النفسية والوقتية والمادية إن هو يسمع زوجته وهي بتقص عليه قصة نساء اليمن أو نساء مكة، وهم كان بينهم وبين بعضهم عهد وعقد، تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا، وكيف أن النساء يعني كانت لها نظرة في الرجال، واتكلمنا على أن النساء وهي بتتكلم عن الرجال كل خدوا بالكم أن كل امرأة لها زاوية نظر، وكذلك كما أن لكل رجل زاوية نظر في المرأة، كل امرأة لها زاوية نظر في الرجل، وكيف أن النساء منهم من ذم الزوج ومنهم من مدح الزوج، وإن المرأة التي ذمت الزوج ذمته يعني ذكرت مجموعة من الصفات كناية عن أنه لا يعجبها فيه أشياء كثيرة، ومع ذلك أن المرأة كانت امرأة بتوازن وكانت بتعرف تعقل الأمور، فهي ما زالت زوجة. يعني كان ممكن واحدة تقول طب ما هي لما واحدة شايفة جوزها كده طب ما تطلق، ايه اللي خلاها تقعد كده؟ يعني لو كانت في زماننا كانت قالت لها واحدة ما سمعتيش برنامج فلانة وفلانة، قالت لها لا ده انت لازم تطلقي على طول، ده انت ممكن ترفعي قضية خلع وتكسبيها وتسيبي البيت والبيت يتهدم. لكن كيف كانت النساء تتوازن وكيف أن الرجال يتوازنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلق رضي منها آخر. المرأة السابعة تقول زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. المرأة بتتكلم على زوجها، وطبعا يعني المرأة دي بتزم الزوج، بتقول لزوجي عياياء غياياء طبقاء كل داء له داء، شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. يعني إيه عياياء؟ بيقولوا رجل العيي يعني رجل الضعيف الذي يعني لا يحسن أن يؤدي حق المرأة، وقالوا الرجل العيي الذي لا يعني يقولوا يعني مأخوذة من الإبل أو الجمل العيي الذي لا يلقح، يعني الجبل اللي هو عنده معقم يعني لا يلقح الإبل. فالمرأة تصف زوجها بأنه يعني رجل لا يقدر على أداء حقها، أو قيل أنه رجل عيي يعني رجل ضعيف، ضعيف في معاملة المرأة، رجل أحمق ليس عنده رأي. المرأة ترى أنها أذكى من زوجها أو أقوى من زوجها أو عندها احتياج لا يلبيه زوجها، طبقاء يعني رجل أحمق. فقال ابن فارس الطبقاء الذي لا يحسن الضراب، فعلى هذا يكون تأكيد لاختلاف اللفظ كقولهم بعدا وسحقا، يعني لا يحسن أن يؤدي حق المرأة في الجماع. وقال الداودي قوله غياياء بالمعجمة مأخوذ من الغي، وبالمهملة مأخوذ من العي، يعني عياياء غياياء ده. فقالوا العيي الذي لا تعييه أو الذي تعييه مباضعة النساء، وهو مبالغة في العي. وقال ابن السكيت هو العيي الذي لا يهتدي، يعني رجل أحمق، رجل لا يحسن التصرف، رجل ضعيف عن أداء حق المرأة. وقيل من الغي يعني من الظلم، والغي غير الضلال. الضلال رجل لا يعرف الطريق، أما الغوي فهو الذي لا يعرف أنه لا يعرف، يعني رجل لا يعمل وهو يظن أنه يعمل عملا صحيحا، يعني رجل أحمق وهو يظن أنه أذكى الأذكياء. فالست ترى أن زوجها عنده غواية، غيي أو رجل أحمق أو رجل وصفته بأنه لا يؤدي حقها. طبعا دي كلها صفات ذم، يعني المرأة يعني إيه يعني بتصف الزوج بأنه هو راجل ضايع، يعني إيه يعني. قالوا من المعاني غياياء، قال نووي قال عياض مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، الغياية اللي هي السحابة، فقالوا غوي غياياء مش من الغواية إنما من الغياية، ده معنى آخر إن هو راجل محجوب، يعني في حاجة، في حجاب، في سحابة، ما بيشوفش، راجل يعني إيه الطريق قدامه سليم وواضح كده، تلاقيه إيه ماشي في اتجاه تاني خالص. المرأة ترى إنها أذكى من الزوج، ترى إن الزوج لا يؤدي احتياجها، وهي تبث شكواها، ولما قعدت مع النساء قالت لهم زوجي عياياء غياياء طبقاء كل داء له داء، كل داء له داء، يعني ده يعني مطبق الحمق، كل داء يعني كل داء عند الناس هو عند جوزي، يعني اي واحد عنده صفه سيئه جوزي بيستمتع بهذه الايه بهذه، جمع كل الصفات السيئه، كل داء له داء. وقيل كل داء له داء، يعني كل داء له، يعني كل مصيبه عنده، كل صفه سيئه عنده هي حقيقه هي اعظم الامر في مبالغه، كل داء له داء، يعني بلغ منتهى الصفات السيئه، يعني كل داء له داء، اما كل داء له ديت، يا اما راجع على كل او راجع على داء، يعني يا اما كل داء في كل البشر له هو داء، او كل داء له، يعني كل صفه سيئه عنده هي داء، يعني هي اقوى وفي اشد مظاهرها. يعني الست شايفه انه مثلا مش غبي، ده غبي قوي، مش احمق، ده احمق جدا، مش بخيل، ده بخيل جدا. يعني طبعا ايه اللي خلى الست تقول هذا الكلام، هي فسرت يعني كانها بتقول يعني راجل تقيل، يعني طبقاء، يقول لك يعني يطبق على صدرها، يعني رجل يعني تقيل، دمه تقيل ومعاملته تقيلة وعلاقته تقيلة، كل حاجة فيه تقيلة، يعني ايه طبقاء. قال يطبق صدره على صدر المرأة، وقيل انه خفيف يعني العزل، سريع الإراقة، بطيء الإفاقة، كما قالت المرأة وهي تزم امرؤ القيس، وقيل انه ثقيل الدم، يعني الست بتقول لك انا جوزي ده انا ما بطيقش اقعد معاه، عارف يعني تحس ان الفاظ الست ان هي ايه مطلعه الفاظ فيها نوع من انواع الغضب. ليه الست غضبانه كده من زوجها ومع ذلك هي ما اتطلقتش برضه؟ ليه الست حريصه على الزواج؟ واكيد في مصلحه، اكيد في منفعه هي تعود اليها من هذا الزواج، وفي نفس الوقت الست مش مبسوطه من الزواج، الست حزينه من الزواج. ليه بقى؟ لان رجل ضراب، يعني بيضربها، بتقول شجكي او فلكي او جمع كلا لك، يعني شجكي يعني الشج ده ضرب في الوش، يعني الراجل ده يعني بيضربها، وكان وممكن يضربها ضرب شديد، يعني يضربها في وشها فتفتح وشها ويجرحها، يعني مش بس جرح معنوي، ده جرح مادي، يعني الراجل ايده طويله. وطبعا دي من الحاجات الصعبه جدا على اي امراه، ان الرجل يضرب المرأة ضرب مبرح، وان هو يفتح وشها، بتقول شجكي يعني جرحها في رأسها جرح، او فلكي يقولوا الفل ده اللي هو الجرح بس مش الوش، يعني الجرح في الوش الشج، الجرح في الجسد الفل. فبتقول يعني الرجل بيضرب وبيضرب في اي حتة، وممكن ضرب غبي، يعني ضرب يفتح لها وشها، يفتح لها دراعها، يكسر لها ضلع، ده بني آدم عنيف في معاملة الزوجة، أو جمع كلا لك، وفي رواية أو بجكي، ويعني طعنك في جرحك، يعني لو عندها جرح ممكن يضربها في نفس الجرح، ده عنده غباء، يعني عنده حمق. طبعا يعني لا يخفى عدو عاقل خير من صديق جاهل، فما بالك لما يكون يعني واحد صديق وأحمق أو جاهل، تبقى مشكلة كبيرة في المعاملة، مشكلة كبيرة جدا. يعني إن الإنسان يكون يختار إنه يتعامل مع حد قريب منه ويكون أحمق أو إنسان لا يحسن المعاملة في أوقات الأزمات، بتبقى مصيبة صراحة. والمرأة هنا بتعبر عن ضيقها الشديد، إن ينبغي إن المرأة إذا أو الرجل إذا وجد من امرأته ما يغضبه، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى علي بن أبي طالب وكان بينه وبين فاطمة شيء، فالمرأة يعني علي بن أبي طالب غضب من فاطمة، وكلاهما من أهل الفضل، يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة، وعلي بن أبي طالب رجل من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. فلما حصل مشادة ما بين زوج وزوجته في مسألة عادية، الحياة هكذا دائما، يعني مش دائما كل الآراء بتكون على وضع واحد، فهنا عمل إيه علي بن أبي طالب؟ ساب البيت، ترك البيت وراح قعد في المسجد ليه؟ يهدى. هذا رجل عاقل، رجل مليء بالعلم والحكمة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين زوجك؟ فقالت خرج وهو غضبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا حماه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو من رباه وعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يبحث عنه، وتخيلوا ان الحما هو اللي بيبحث عن زوج البنت، وبعدين لما لقى احد في المسجد وقعد شويه كده في المسجد ونام في المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا ابا تراب. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك معاه وهزر معاه وما فتحوش في الموضوع وقال له انت زعلت فاطمه ليه ولا هي زعلتك ليه ولا الموضوع كان فين. النبي عليه الصلاة والسلام لطف الموضوع وابتسم وعد الموضوع وأخذوا في مسألة أخرى وخلص الموضوع، إن هذا من العقل. لكن واحد يتخانق أو يحصل بينه وبين زوجته مشادة، يفتح وشها أو تضرب أو يضربها أو هي تجيبه، كانوا يعني ست تجيب سكينة وتضربه ولا تطلع تصوت في الشارع، يعني هذا حمق، هذه حياة فيها نوع من أنواع الحماقة ونوع من أنواع الشراسة في المعاملة. فالمرأة بتشتم أو بتزم الزوج عن هذا الحمق، إن مفيش ست بتحب إن زوجها يضربها هذا الضرب ولا يشتمها هذه الشتيمة. أحيانا ممكن واحد يتخانق مع زوجته أو واحدة تتخانق مع زوجها، أنت بتسمع أقذع الألفاظ يا جماعة، يعني لا تنسوا الفضل بينكم، يعني حسن العهد من الإيمان. ودايما أخلاق بتظهر إمتى؟ بتظهر عند الأزمات، بتظهر عند المشكلات، بتظهر عند الغضب. لكن هتظهر الأزمات فين؟ يعني ماشي ممكن إنسان يغضب، ممكن يغضب، لكن خيوكم بطيء الغضب سريع الفيء. لأن لو أنت ما عرفتش تمسك نفسك وغضبت غضب شديد ارجع بسرعة. لكن فكرة إن أنت لا أنت يعني لا أنت بترجع، وفي ستات كده ممكن يعني إيه ممكن ما بتتصالحش، وفي رجالة ما بتتصالحش فتبقى صعبة ما بيرجعش. وفي واحد لما بيغضب لازم يكون الغضب له حدود. هنا المرأة بتزم الزوج بأن الرجل لا حدود لغضبه، وإن الرجل يعني وشوفوا المرأة لما الرجل ضربها قالت إيه؟ ما قالتش بقى ده هو فيه أخلاق حلوة أخلاق وحشة، بتقول يعني زوجي جابت فيه كل حاجة سيئة، يعني اتهمته إن هو عيي، يعني ما عندوش قدرة على أداء الحق الزوجي، غيي، راجل جاهل أحمق، يعني اتهمته بكل أنواع الاتهامات. ليه؟ لأن هو ضربها، فهي بالنسبة لها يعني أو من يمشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين. إن المرأة إذا خاصمت ممكن ما تعرفش تقول هي عايزة إيه بالظبط أو هي مشكلتها فين بالظبط، لكن هي ممكن تحكي لك قصص يعني ايه ساعات طويلة عشان تستخلص منها. لذلك مهم جدا عند الازواج ان انت اذا وجدت امرأة غاضبة يا اما انك انت تتركها حتى تهدأ وهي تتصافى مع نفسها، ولو هي كانت من النوع اللي ما بيتصافاش وما بيتصافاش مع نفسه فانت محتاج انك انت تنزع فتيل الازمة بسهولة ببساطة بحوار بسيط، وهتسمع كثير قوي عشان تستنتج هي المشكلة فين. لأن المرأة لا تبين، لا تستطيع أن تبين ما بداخلها وعذرها، هي مش بتلف وتدور على حاجة، هي قدرتها على على على تبيين ما بداخلها في وقت الخصام صعب، يعني هي ما عندهاش قدرة. يعني ممكن الراجل أنت زعلان من إيه؟ زعلان من 1 2 3. المرأة ممكن تفسحك 5 أيام بتتكلم عشان تفهم هي كانت زعلانة من إيه. هي خلاص يعني طبيعتها العاطفية ومساحات ال ال ال العلاقات اللي بتبقى في ذهنها، هي نفسها ممكن تكون مش عارفة هي زعلانة من ايه، لكن هي حاسة بالايه، بالضيق. هنا المرأة لما شافت زوجها ضربها شجكي او فلكي او جمع كل لكي، يعني بتقول ان الراجل بيضرب ضرب ممكن يضربها في وشها، ممكن يضربها في الجرح اللي هي كانت عاملة عملية والدة مثلا، يضربها في نفس الجرح يفتحوا لها تاني، ممكن يضربها ضرب يكسر لها ضلع، ده راجل عنيف جدا. او بتقول ممكن يعمل ده او ده او الاثنين، يعني بتقول ما بيتفهمش. فبالتالي لما سئلت المرأة عن هذا الزوج قالت ان الزوج ده ضايع، ده راجل ما عندوش اي، كل داء له داء، يعني وبلغ المنتهى في اسوأ الصفات، كل داء عنده هو اسوأ داء موجود في البشرية، او كل داء عند جميع البشر اتجمعوا كلهم فيه. يعني لما عايزين نعمل ايه، مجمع الامراض، هو ده مجمع الامراض، يعني يقول لك فلان ده عنده سرطان، وفلان ده عنده فيروس كذا، وفلان ده عنده بكتيريا كذا، وفلان ده عنده حساسيه كذا، هو عنده كل حاجه. يعني ايه الكلمه نفسها تعبر عن مدى الغضب، كل داء له داء، الكلمه التي عبرت المراه عن زوجها هي بتعكس مساحه من مساحات ان المراه مش غضبانه، المراه في غايه الغضب، المراه في غايه الحنق، المراه لا ترضى عن هذا الزوج مطلقا. في رواية بتجك، يعني طعنك في جرحك أو جمع كلا لك، وفي رواية الزبير إن حدثته سبك وإن مازحته فلك وإلا جمع كلا لك. يعني بتقول لو أنت بتهزري معاه هتلاقي إيه، هتلاقي خبطة في إيه، بيهزر بدراعه طبعا. يعني مسألة إن واحد يهزر بإيده مع امرأة ده، عموما يهزر بإيده مع الرجال أو النساء دي مشكلة، ويعني والهزار بقى مع النساء بالايد ده كمان مشكله كبيره جدا. يعني فبتقول ان لو واحد حدث، لو هي حدثته هو يشتمها، ولو هو هزرت معاه وتأيد في الهزار وكلمت معاه بطريقه يعني فيها مساحه من مساحات التلطف، فهي ايه، فيقوم ضاربها. او جمع كلا لك في روايه اخرى قال الزمخشري يحتمل ان تكون ارادت انه ضروب للنساء، فإما أن يضرب، إما أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما. فهي بتقول إن الرجل ده يعني رجل سيء العشرة جدا جدا جدا، كل داء له داء. قال القاضي عياض وصفته المرأة بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع جميع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى، فإذا حدثته سبها، وإذا مازحته شجها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. طيب الست عملت كل ده، أو الراجل عمل كل ده، الست ليه بقية على الزواج وتتعجب إن الست ديت مش متطلقة؟ يعني ما هي ما تعهدنا وتعاقدنا على لا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا، يعني المرأة ما زالت تعيش. ليه؟ لأن هناك في مصلحة أخرى، هي فعلا ممكن الست غضبانة وزعلانة، لكن هي ما زالت ترى أن في مصلحة في استمرار الزواج. وأحيانا أن ما دامت في مصلحة وفي مفسدة، الإنسان العاقل بيغلب المصلحة العليا أو المصلحة الأكبر على المفسدة الأقل، أو أحيانا بيغلب لو عنده مصلحتين بيدفع المصلحة الأقل ويحصل المصلحة الأعلى، وإذا في مفسدتين فبيدفع المفسدة الأعلى ويحصل المفسدة الأقل، وهكذا مبنى الشريعة. يعني مبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، وده موجود في الزواج وموجود في العلاقات. أحيانا في علاقات بتبقى العلاقات متعبة، يعني في شخصيات بيبقى الحل معاها ان احنا نرجع خطوه للوراء، ويبقى المعامله نوع فيها نوع من انواع الرسميه شويه، او نوع من انواع المعامله التي لها حدود واضحه. ليه كده؟ علشان ما نتأذاش، عشان انت ما تأذيش نفسك وما تأذيش من امامك. فهنا المرأة السابعة هي يعني ده ما فيش تأويل ان المرأة دي بتزم الزوج. يعني في بعض الزوجات يقولوا هي ان المرأة ممكن تكون يحمل على المدح او الذم، لكن هذا ذم، بتقول كل داء له داء. يعني بتقول انا ما شفتش واحد عنده مشكلة مش موجودة عند زوجي. قالت الثامنة، والثامنة تمدح الزوج، يعني واحدة شتمت خالص وذمت خالص، والتانية وجهة النظر عندها وهي وجهة نظر معتبرة، ولا أظن إن امرأة يعني إلا قليل. يعني كنت سمعت ان بعض النساء تحب هذا الصنف من الرجال، لكن هذا فيه شذوذ، ان ما فيش حد من النساء تحب صنف من الرجال يكون بهذا العنف وبهذه القوة وبهذا الضرب، الا اذا كان عندها مرض او عندها مشكلة، لكن طبيعة الحياة. وكذلك الرجال، ما فيش رجل يحب ان تكون المرأة بهذه الاخلاق. قالت الثامنة: زوجي المس مس ارنب والريح ريح ذرنب. المس مس ارنب يعني ايه؟ يعني ايه بتقول الثامنة، والثامنة تمدح الزوج مدح جميل جدا، بتقول ان انا جوزي لين الملمس، يعني راجل مهتم بنظافته الشخصية، راجل كده تريجانتي، يعني ايه بيتعامل راجل فاين، بيتعامل بشوكة وسكينة، راجل دقيق في المعامله، لطيف في المعامله، مهتم جدا بشكله، مهتم جدا بمظهره، مهتم جدا بريحته. المس مس ارنب، الارنب معروف يعني ناعم، جوزي ناعم. قالوا ناعم يعني هل الفاظه ناعمه؟ يعني صوته مش عالي، ولا ناعم يعني هو ناعم في المعامله، يعني حنين معاها وبتحس معاها بدفء المعامله، ولا ناعم ده ناعم يعني بيديها فلوس فبينعم عليها، يعني بتشعر ان هي دايما كانها ايه، كانها عايشه في جو من انواع النعيم والفرو. المس مس ارنب يعني مجرد ما بتقرب منه بتحس ان هي ايه عايشه في نعيم. وريحه ريحه زرنب، الزرنب ده ريحته حلوه قوي، بتقول لي ان الراجل ده دايما متعطر ودايما ريحته حلوه، وبيجيب عطور من اماكن غاليه من اماكن بعيده، يقولوا الزرنب نبت طيب الريح، شجره تنبت في الشام. ومع ان اللي بيتكلموا نساء من مكه على قول، او من نساء من اليمن، فكأن الراجل بيجيب عطور مستورده، يعني الراجل بيدور على ريحته حلوه. وده من الحاجات الجميله التي ينبغي على الرجال ان تهتم بها وعلى النساء ان تهتم بها، ان احيانا في ناس يقول لك وصل انا بعمل ايه والشغل وانا جاي تعبان. ايوه، ما فيش مانع انك انت تهتم بنظافتك الشخصيه. والنبي عليه الصلاه والسلام له في هذا احوال، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس ريحا، وكان عطر النبي صلى الله عليه وسلم يشم من الشارع، وكان العرب يمدحون العطر ويمدحون وينفقون في العطور اموال كثيره جدا. فيعني المرأة هنا بتمدح الزوج على حسن التبعل، على حسن المعاملة، على أنه ينعم عليها، على أنه يظهر عليه هو أن أثر الاهتمام بنفسه لأجلها. فقيل الزرنب حشيشة دقيقة طيبة الرائحة، وهي ليست ببلاد العرب. وكأن المرأة تتكلم عن أن الرجل حسن المعاملة، ناعم المعاملة، حسن الخلق، لين العريكة، طيب العرف، كثير النظافة، يستعمل الطيب وله رائحة جميلة. وفي رواية: أغلبه والناس يغلب. يعني بتقول أنا لما أجي أتعامل معاه هو ينزل عليا فيحسسني أن أنا منتصرة، يحسسني أن أنا إيه، أن أنا مشيت كلامي عليه. وبعدين هي استدركت على نفسها وقالت: والناس يغلب، يعني هو يغلب الناس، يغلب هو الناس. فهنا يعني هو لما بيتغلب لي، مش بيتغلب لي عشان هو ضعيف، ولا عشان هو شخصية ضعيفة، ولا عشان هو ما عندوش مثلا مساحة من مساحات القوامة، او ما عندوش مساحة من مساحات الاموال، انما هو كان بيعمل ايه، هو بيبقى شجاع وقوي جدا عند الناس، ولكن لما بيجي يتعامل معايا انا بيتعامل معايا بنوع من انواع اللطف، لدرجة ان انا بغلبه. يعني ايه؟ يعني ايه ممكن لما يلاقيني اهوى شيء يسارع في هواية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أمي عائشة، أنه كان إذا رأى أنها تريد شيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين وجد في أحدهما أنها تحب شيء إلا واختار ما كانت تحب. إنما أصلاً كان لين المعاملة مع زوجتي، يعني لما يلاقيها بتحب حاجة ما كانش يقول لا وازاي ولازم اكسرها خالص مطلقا، بالعكس كان يحب ان هو يرضيها ويفرحها ما لم يكن اسما. وحتى كان احيانا فيها حاجات فيها تكلف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلف مع زوجاته. فهي المرأة بتشوفوا بقى زاوية النظر، المرأة دي نظرت ليها وهي بتتكلم عن زوجها، ست راضية جدا عن زوجها، ست في غاية السعادة مع زوجها، بتقول ايه، زوجي يغلب الناس لكني انا اغلبه، يعني هي حاسة ان ايه، حاسة نفسها ان هي بتمشي الكلام، والحقيقه ان هو بيمشي الكلام، لكن هذه حكمه الرجل، ان هذه سياسه الرجل، انه ازاي استطاع ان هو يسيس بيته، وازاي ان هو يفرح زوجته، حتى ان المراه في غايه السعاده مع زوجها، وتشعر ان هي اللي ممشيه البيت، وهو حقيقه في غايه القوه لانها في غايه السعاده، وهي في كنفي وتحت رعايتي. وكان العرب يقولون يغلبن الكرامة ويغلبهن اللئام، يعني بيقولوا على النساء ان الرجل الكريم الست تغلبه. ليه ست تغلبه؟ لانه راجل، فالراجل يقول لك يعني هعمل عقلي بعقلها، خلاص يا سيدي اللي هي عايزاه ايه مشيهولها، ما يقعدش يناطح فيها مناطحه شديده، هو رجل كريم. ويغلبهن اللئام، الراجل بقى اللئيم اللي يقعد ايه ينائم معاها، فتحس ان هي مش عارفه تتعامل. انما كان الرجل اللي صاحب قوه العقل ورجاحه العقل والحكمه كان يكرم النساء، يعني انما السلام مات وقال استوصوا بنسائي خيرا. قال عياض هذا من التشبيه بغير اداه، وفيه حسن المناسبه والموازنه والتشجيع، اغلبه والناس يغلبوا. وكلمه الناس يغلبوا يعني ده يعني هي كانها تقول انا حين اغلبه ليس هذا معناه انه ضعيف، او انه ليس شجاع، او انه رجل اي حد بيغلبه. ده هي عايزه تقول انا بغلب. احيانا في بعض النساء بتبقى نفسها او بنقطه يعني التميز عندها انها تشعر انها بتغلب، حتى استعمال المرأة لللفظ أغلبه، يعني مش بتقول مثلا إيه هو يرضيني هو يفرحني، إنما بتقول أغلبه، تحس إن هي عايشة في مصارعة. ومع ذلك الرجل كان ذكي جدا، الرجل كان يشعرها إن هي اللي بتغلب فعلا، وهو عنده قوة إنه يغلبها، لكن هو إيه هو رجل استطاع أن يجمع الصفات التي بها ينجح في بيته. إيه هي الصفات ديت؟ أنه رجل لين العريكة والجانب مع زوجته، المس مس أرنب، وجميل في نظافته الشخصية، والريح ريح زرنب، بيصرف على علاقاته وعلى نظافته الشخصية وعلى عطوره، ودايما عطره فواح وهي بتشم منه رائحة طيبة. وفي نفس الوقت لما بنيجي نتكلم في الكلام هو شجاع خارج البيت، وهي المرأة تحب شجاعة الرجل وقوة الرجل، لكنها تحب أنه يشعرها أنها قوية. فهنا زاوية النظر إن هذه المرأة أنها تحب أن يكون هناك رجل يهتم بها ويشعرها أنها قوية، وقوة عندها هنا قوة الايه؟ قوة انه هي تغلبه يعني ايه؟ يعني هما متفقين في حاجة وبعدين هي قالت رأيها وهو قال رأيه، فهي ايه عايزة تمشي رأيها، يقول لها خلاص نمشي رأيك. هو بالنسبة له ده ذكاء، يعني ايه هو بالنسبة له ده حكمة، هو هذا لا يضيره في شيء. احيانا بيكون الامر مش كده خالص، لان وهذا من الادب الذي ينبغي ان نتادبه، ان الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. ان المراه ينبغي ان تكون مطيعه لزوجها، والرجل يساعد او يحاول ان يرضي زوجته، وكذلك المراه. لكن اذا اختلف ينبغي ان يكون الرجل هو القوام، لانه هو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا المراه عليها ان تطيع الزوج ما لم يكن حراما، ما لم يكن اثما، ما لم يكن امر فيه معصيه او فيه هلكه ومشقه، فليس هناك اي مانع على المراه ان تطيع الزوج. وكذلك الرجل لا ينبغي عليه ان يستغل هذا الحق في ان هو يستأسد على المرأة او ان هو يطغى على المرأة، انما عادي يعني ممكن يكون هو له حق، لكنه في الاخر خلاص ايه بيتعامل معها تعامل ظريف وتعامل فيه بساطة، اللي هو اغلبه والناس يغلبوا، يعني هو يغلب الناس ولكني انا اغلبه. فهو تنازل عن هذا الحق وتنازل او تعامل معها معاملة اشعرتها أنها غلبته في الكلام، وأنها غلبته على رأيها، وأنها فعلت ما تريد. وهذا من حكمة الرجل ومن جميل عشرة الرجل لزوجته. هل هنا الكلام ده كلام مذموم؟ بعض الرجال ممكن يقول لك لا الرجل ده كان غلط، وبعض النساء تقول لا الست دي كانت غلط. يا جماعة مفيش رجل زي التاني ومفيش ست زي التانية. فإحنا لما بنقرأ الحديث يعني ينبغي ان احنا نتعظ ونعتبر ونفهم زوايا النظر ونفهم كيف يرى كل انسان شريكه او كيف ترى الزوجه زوجها وكيف يرى الزوج زوجته وايه نقطه القوه عند كل رجل منهم. لكن في الاخر خالص الامر هذا فيه تفاوت عظيم وينبغي اذا اختلفنا او اذا اردنا ان ناخذ معيار هيكون المعيار ده هو الوحي، هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المرأة تمدح الزوج مدح جميل جدا، بتقول الرجل جميل العشرة، لين الجانب، ينعم المرأة، يغضك عليها، تحس ان هي مس أرنب، يعني تحس ان هي لما لمسته حست بإيه، بالراحة والطمأنينة والدفء، دفء العواطف، ورجل كريم المعاملة ونظيف في رائحته. ودي نقطة مهمة على الرجال، ان كله انه يهتم بنظافته الشخصية ويهتم بالأشياء التي حض النبي صلى الله عليها من النظافة والحلق والرائحة الطيبة دائما والاغتسال الدائم المستمر. يعني ان المرأة ترى من الرجل حسن التبعل كما انه يريد منها ان تتبعل له. ثم اخيرا قالت انها تغلبه والناس يغلب، انها المرأة يعني تشعر انها في بيتها صاحبة الكلمة. وهذا من، خدوا بالكم ان الست ديت فهمة كويس ان الامر في الاخر زمامه عند رجل، ومع ذلك هي مدحته بهذا. هذا من زوايا النظر المهمة عند النساء، ان المرأة تهتم بمن يجعل لها مكانة كبيرة ويشعرها انها قوية حتى لو كانت عليه هو. وهذا من حكمة الرجال. يعني انتهى الوقت سريعا، فيعني نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة.